بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنس يقول: جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أربعة كلهم من الأنصار: معاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو زيد. قال قتادة: قلت لأنس: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي. عن همام قال: قلت لأنس بن مالك: من جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: أربعة كلهم من الأنصار: أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت ورجل من الأنصار يكنى أبا زيد. حدثنا أداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي: إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك. قال: الله سماني لك. قال: الله سماك لي. قال: فجعل أبي يبكي. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال: وسماني؟ قال: نعم. قال: فبكى. قال: باب من فضائل أبي بن كعب وجماعة من الأنصار رضي الله عنه. في قول أنس: جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة. قال المزري: هذا الحديث مما يتعلق به بعض الملاحدة في تواتر القرآن. وجوابه من وجهين: أحدهما أنه ليس به تصريح بأن غير الأربعة لم يجمعه، فقد يكون مراده الذين علمهم من الأنصار أربعة. وأما غيرهم من المهاجرين والأنصار الذين لا يعلمهم فلم ينفهم، ولو نفاهم كان المراد نفي وعلمه. ومع هذا فقد روى غير مسلم حفظ جماعات من الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر منهم المازري 15 صحابيا. وثبت في الصحيح أنه قتل يوم اليمامة 70 ممن جمع القرآن، وكانت اليمامة قريبا من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء الذين قتلوا من جامعيه يومئذ، فكيف الظن بمن لم يقتل ممن حضرها ومن لم يحضرها وبقي بالمدينة أو بمكة وغيرهما؟ ولم يذكر في هؤلاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوهم من كبار الصحابة الذين أبعدوا كل البعد أنهم لم يجمعوه مع كثرة رغبتهم في الخير ويبسهم على ما دون ذلك من الطاعات. كيف نظن هذا بهم ونحن نرى أهل عصرنا حفظه منهم في كل بلدة ألوف مع بعد رغبتهم عن الخير عن درجة الصحابة، مع أن الصحابة لم يكن لهم أحكام مقررة يعتمدونها في سفرهم وحضرهم إلا القرآن وما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس هناك دروس أخرى، فكيف نظن بهم إهماله؟ فكل هذا وشبهه يدل على أنه لا يصح أن يكون معنى الحديث أنه لم يكن في نفس الأمر أحد يجمع القرآن إلا الأربعة المذكورون، نوع من التكلف في هذا الجواب. أنه خلاف ظاهر الحديث، ومسألة أنه لم يعلم إلا هؤلاء من الأنصار غير ظاهر أبدا، لأن الحديث يقول أربعة كلهم من الأنصار، إذن هو قصد المجموعة. لكن ما يقال أن هذا علم أنس، هذا قريب جدا، أن هذا الذي علمه أنس رضي الله عنه، ويبدو أن الأمر يعني لم يكن هناك مشهورين بجمع القرآن من أوله إلى آخره حفظا إلا هؤلاء القراء المشهورين. وعلى أي حال فالصحابة رضي الله عنهم كان همهم في العمل أكثر من همهم في الحفظ، وكان همهم في الفهم والتدبر أعظم من همهم في الجمع، والله أعلى وأعلم. وهذا دلنا على أهمية هذا الأمر، ليس الأمر بكثرة القراء وقلة العلم، ولكن الأمر بكثرة العلم ولو قل الحفظ. والاستدلال بالآيات هو المطلوب، أعني أن يكون الإنسان عالما بما دلت عليه الآيات، قادرا على استخدامها في مواضعها ومعرفة الحق من خلالها، حتى ولو لم يكن جامعا للقرآن من أوله إلى آخره. يقول الجواب الثاني أنه لو ثبت أنه لم يجمعه إلا الأربعة لم يقدح في تواتره، فإن أجزاءه حافظ كل جزء منها خلائق لا يحصون، يحصل التواتر ببعضهم. وليس من شرط التواتر أن ينقل جميعهم جميعا، بل إذا نقل كل جزء عدد التواتر صارت الجملة متواترة بلا شك، ولم يخالف في هذا مسلم ولا ملحد، وبالله التوفيق. وهذا الجواب هو المعتمد وأقوى بلا تكلف. ومسألة الحرص على الخير التي ذكرها، كما ذكرنا حرصهم على خير الخيرين كان أعظم من حرص من اهتم بالجمع والقراءة دون أن يهتم بالفهم والعمل. بل لو نظرت إلى مسألة مثلا علم القراءات لما وجدت أحدا من الصحابة ولا حتى من القراء المشهورين يعرف بأنه يجمع قراءات الناس، وإنما كل منهم يقرأ كما علم، وربما وقع من بعضهم إنكار لأنه لم يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ على هذا الوجه. هذا الذي حدث من عمر رضي الله عنه دليل على أنهم لم يكونوا يهتمون بأن يجمع الواحد منهم وجوه القراءات التي أقرأها النبي صلى الله عليه وسلم لغيره، بل يكتفي بوجه ويستمر عليه. وحتى لما علموا نزول القرآن على سبعة أحرف لم يتتبعوا مثل هذا، اكتفوا بأن كل قراءة منها اهتم بها بعضهم، كل حرف منها اهتم به بعضهم. فكذلك طالما أن المجموع قد نقل متواترا ولو على يعني على سبيل أن أحدا نقلوا أجزاء، أقصد أن لم ينقل الجميع القرآن مجموعا، وإنما سورة البقرة حافظها نقول مثلا ألف إنسان، وإن لم يكن كلهم قد جمع القرآن. سورة آل عمران قد حفظها ألف منهم الخمسمائة الأوائل وخمسمائة غيرهم، وهكذا في كل سورة، حيث يكون المجموع قد حفظ من عدد التواتر، فهذا لا يقدح قطعا في التواتر، والله أعلى وأعلم. حقيقة هذا الحديث يوقفني، خصوصا في بعض رواياته في غير مسلم لم يجمع القرآن إلا أربعة، يجعلني أقول أن هذا الأمر بالفعل حصل عندنا نوع من الخلل في التقديم والتأخير، فتجد البعض يمنع من طلب العلم حتى يختم القرآن، يقول لا تصنع شيئا ولا تطلب حتى علم التوحيد والفقه والتهذيب إلا أن تحفظ القرآن من أوله إلى آخره. أنت تجد جواب المازري أن الخلفاء الأربعة الراشدين لم يذكروا في هذا، وإنما يتكلف الجواب، لأن الأصل أنه طالما لم ينقل عنهم ذلك أنهم ليسوا في من جمع، هذا ظاهر الحديث، ومع ذلك يتكلف الجواب في هذا الباب لأنهم بالتأكيد قد حفظوا أو حفظوا أكثره، وهذا لا شك فيه لأنهم كانوا يقرؤون بالناس ويقومون الليل. لكن أبي هو الذي صلى بالناس التراويح وليس عمر، لأجل إتقان أبي في الحفظ، وهو أحد هؤلاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم. فنقول كثر قراؤنا وقل علماؤنا، فهذا خلل بلا شك. كان الصحابة كثير يعني علمهم، وإن لم يكونوا جميعا قد جمعوا فضلا عن الفروع الأخرى في علوم القرآن، أعني علم القراءة خصوصا، لأني أعلم أن هناك من يهتم عوره بالقراءات يجمعها ويزيد في طرقها، وهو مفرط فيما وجب عليه من واجبات في العقيدة في الإيمان وفي الفقه الحلال والحرام وفي الإحسان الواجب في الأخلاق الواجبة وأحوال القلوب، خصوصا أن الاهتمام بالوجوه المختلفة ربما تشغل الإنسان عن التدبر. وأعلم ربما أن هذا العلم له وجاهة، علم القراءات، أن فلان جمع العشر قراءات، العشر الصغرى والعشر الكبرى، وجمع الأربعة عشر قراءة، أربعة عشر قراءة، وهكذا. وربما لا يفقه شيئا في تفسير القرآن، هذا خطر كبير. نعم هذا علم مطلوب، والأمة مطلوب منها أن تحفظ هذا العلم، لكن في مجموعها، لا أن الفرد الواحد يترك العلوم الأخرى حتى يتفرغ لهذا العلم الواحد. المطلوب أن يكون متوازنا وأن يكون مهتما بما وجب عليه قبل ما استحب له. علم مطلوب، ولكن لابد أن يوضع في موضعه. أعلم أن هذا الأمر أيضا انتشر في الأخوات في النساء، وربما لا تحسن فقه ما يلزمها من الحيض والطهارة ونحو ذلك وهي تهتم بالقراءات، وهناك أمراض كثيرة تنتشر بسبب ذلك، بسبب الخلل في التوازن. نقول للجميع تأملوا هذا الحديث جيدا، بالتأكيد قد جمع القرآن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، خاصة حين تفرغ الكثير منهم لتعليم الأمة لم يفرطوا في حفظ القرآن العظيم. والله أنا أرى لزوم تعديل مناهج التعليم للصغار في التجديد عليهم في الحفظ، وأخشى من الخلل في تكوين الشخصية، في أن يكون الاهتمام حتى بحفظ متون التجويد والطفل لم يبلغ بعد الرابعة، وربما لا يفقه شيئا مما يحفظ، يعني أولى من أن يحفظ أن هذا تنوين بغنة لو حفظته حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه قصة تربوية أو موقف تربوي حتى يحصل التوازن في الشخصية. ولا بد من غرس معاني الإيمان في نفوس الصغار أكثر من هذا القدر من حفظ المتون يعني في العلوم المختلفة، تنشئ حفاظا لكثير من المتون دون أن تنشئ فقها ولا علما ولا حتى منهجا صحيحا. بعض البلاد مشهورين خارج مصر يعني مشهورين بحفظ المتون تماما، ومع ذلك ما تجد إلا نادرا من كان على علم يستطيع النظر الثاقب والترجيح الصحيح في المسائل. حفظ المتون هذا أمر مطلوب جيد، لكن ضعه في محله وبعد حفظ الكتاب وحفظ السنة. فإذا كنا نقول حفظ الكتاب يقدم عليه فهمه والعمل به، الطفل لما يكون يحفظ وهو صغير يستوعب لا شك نريد أن يحفظ، لكن يجعله على مسافة بحيث يجعل هذا الحفظ على مسافة بحيث لا ترهق طفولته وتمنعه اللعب الحريص عليه، لأن له حظا في ذلك السن. في تلك السن لا بد من الحفظ كما قالت عائشة: فاقدروا قدر الجارية، حديثة السن الحريصة على اللعب. فلا ينبغي مثلا أن تجعله يحفظ 7 ساعات أو 8 ساعات في اليوم لينشأ هذه الأمثلة التي يعرضها الإخوة بافتخار شديد. والله رأيت أمثلة خطيرة في هذا، يعرضها بافتخار شديد أن يضع يده على أي موضع ويقرأ شاهده من التحفة، والطفل حتى يصل إلى هذا قد احتاج إلى 8 ساعات كل يوم، 7 ساعات كل يوم. لا يبقى له بعد ذلك فرصة لتكوين جوانب الشخصية الأخرى. أنا الإخوة المسؤولين عن هذا الباب لابد أن ينتبهوا لهذا الأمر. فرق بين أن نقول يعني هناك بقى طرفان ووسط، هناك من يخرج ويتصدر في العمل الدعوي ولا يحفظ القرآن، وإذا قرأ آية أخطأ فيها، فهذا خلل طبعا. لا تظن أن هذا الذي نريد، وإنما نريد أن نضع الأشياء كما ذكرنا في مواضيعها. ينبغي أن يكون اهتمام بحفظ القرآن واهتمام أكبر بالعمل به وبفهمه. في قوله أحد عمومتي أبو زيد هذا هو سعد بن عبيد بن النعمان الأوسي من بني عمرو بن عوف، بدري يعرف بسعد القارئ، استشهد بالقادسية سنة 15 في أول خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال ابن عبد البر: هذا هو قول أهل الكوفة، وخالفهم غيرهم فقالوا هو قيس بن مستكن الخزرجي من بني عدي بن النجار بدري. قال موسى ابن عقبة: استشهد يوم جيش أبي عبيد بالعراق سنة 15 أيضا. قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، يعني سورة البينة. قال: وسماني قال: نعم فبكى. يقول: أما بكاؤه فبكاء سرور واستصغار نفسه عن تأهيله لهذه النعمة وإعطائه هذه المنزلة والنعمة فيها من وجهين: أحدهما كونه منصوصا عليه بعينه، يعني ذكره الله باسمه، شرف عظيم. يقول: ولهذا قال: وسماني، معناه نص علي بعيني، أو قال: اقرأ على واحد من أصحابك، قال: بل سماك فتزايدت النعمة. والثاني قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها منقبة عظيمة له لم يشاركه فيها أحد من الناس، يعني أن يقرأ بي بينه وبينه خصوصا بأمر من الله. وقيل: إنما بكى خوفا من تقصيره في شكر هذه النعمة. وأما تخصيص هذه السورة للقراءة فلأنها مع وجازتها جامعة لأصول وقواعد ومهمات عظيمة، كان الحال يقتضي الاختصار. فيها رد على أولا بيان كفر من كذب محمدا صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمره بين كالشمس وروحا، ومن لم يؤمن به ومن لم يترك الشرك الذي هو فيه فهو كافر ومشرك. ولا يفهم أن أهل الكتاب أن الكفر غير الشرك كما يظن البعض في من هذه السورة الكريمة. الشرك والكفر نعم مختلفان في المعنى لكن متلازمان حكما ومعنى أيضا. أعني أن كل كافر فهو مشرك، لأن الكافر أطاع الشيطان، عبد الشيطان حين أطاعه في الكفر بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالقرآن وبأنواع أخرى من الشرك، فهو مشرك إذن ومتبع لهواه، عبد لهواه، قد أشرك مع الله هواه حين اتخذه إلها حين هاوي الكفر فكفر بالله. والمشركون كفار لأن التوحيد هو الفطرة، فمن ستر التوحيد فقد ستر الفطرة، والمشرك ستر التوحيد وكذبه وكفر به فهو كافر أيضا. طب وجه الجمع والعطف يقتضي المغايرة، الجمع بين ما ذكرت وبين أن العطف يقتضي المغايرة، وقد قال عز وجل إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، وقال في آخرها والمشركين في نار جهنم، فنقول هذه من عطف الخاص على من عطف العام على الخاص على أصح الأقوال، فيكون الذين كفروا من أهل الكتاب قد ذكروا مرتين، مرة مستقلين ومرة ضمن العموم، فيكون تأكيد على ضلالهم وكفرهم وشركهم. أو المعنى أنه إذا اقترن المشركون وأهل الكتاب كما في مواضع مختلفة، أخلاط من أهل الكتاب والمشركين والمسلمين، إذا يقصد بالمشركين عباد الأوثان، فيكون كلمة المشركين من العام أريد به الخاص، العام أريد به الخاص، إما من عطف العام على الخاص أو من العام الذي أريد به الخاص، الدليل على أنه أريد به الخاص اقترانه بهذا الخاص بالعطف. إن الذين كفروا من أهل الكتاب، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. ثم بين فضل النبي صلى الله عليه وسلم رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، فضل القرآن فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب أي عن كفرهم وشركهم، هذا كلام على المجموع، وإلا فكثير كان أكثرهم على الكفر والشرك، وكان من على التوحيد منهم قليل مهجور، كحالهم أقول من الصعب أن أقول الآن، الآن لا يوجد فيهم من على التوحيد ممن لم تبلغه بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كان قبل البعثة قلة قليلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا غبر من أهل الكتاب، بقايا قليلة آحاد، عامة أهل الكتاب على اختلاف مننهم كانوا قبل البعثة قد أشركوا وتركوا التوراة والإنجيل، اليهود عامتهم كذب عيسى صلى الله عليه وسلم، وربما لم يعذر منهم إلا النذر اليسير الذي لم تبلغه دعوة المسيح على حقيقتها، وظن أن المسيح كما يقول النصارى يدعو إلى عبادة نفسه وأنه هو الله، فمن كفر به بهذا الاعتبار لم يكن كافرا، يعني أن من سمع أن هناك رجل يدعي أنه هو الله فكذبه ولم يطلع على حقيقة دعوته أنه يدعو إلى أنه عبد الله ورسوله، فهذا لا يقال كذب المسيح. أما من علم دعوة المسيح وكذبه فهو كافر بلا شك، ولذا كان نزول القرآن إنصافا لعيسى صلى الله عليه وسلم وبيانا لحقيقة دعوته وسببا لإسلام من أسلم من يهود وعودته من الإيمان بالمسيح صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن سلام كان مؤمنا قبل البعثة ولم يكن متبعا للمسيح، مع أن المسيح هو رسول لبني إسرائيل. لماذا؟ لأنهم إنما كانوا يسمعون من النصارى ما لا بد من رده، ما لا يمكن أن يقبل أنه دعوة رسول أو نبي أو دعوة حق، فعند ذلك حدث هذا. لكن بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن بتبرئة عيسى صلى الله عليه وسلم مما يقوله الغلاة من النصارى بألوهيته، هنا في هذا الزمن يعني زمنهم زمن الوحي، فكان هذا ملزما لكل أحد أن يؤمن بالمسيح صلى الله عليه وسلم. باقي النصارى عامتهم على الشرك والكفر في عهد البعثة وما بعدها، لأن تاريخ انقسام فرق النصارى قبل البعثة، وكل الفرق على انتشارها واختلافها تعتقد ألوهيتها حاربوا من قال بالتوحيد أو بخلق المسيح محاربة شديدة، اجتثوهم من البلاد اجتثاثا حتى فروا إلى القفار والصحارى. فلم يكن الذين كفروا، قال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم بينه، ما تفرقوا عن شركهم، كل منهم عرف ما كان عليه من الضلال. عرف اليهود أنهم لا يجوز لهم أن يكذبوا عيسى صلى الله عليه وسلم، ولا أن يطعنوا فيه، ولا أن يقولوا عن مريم البهتان العظيم. وعلم النصارى أن عيسى لم يدعو إلى عبادة نفسه ولا عبادة أمه، ولا أنه صلب، ولا أنه جاء ليكفر خطيئة البشر عن طريق الصلب والفداء، بل إنما جاء ليبلغهم دعوة التوحيد. إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ومن تأمل في الحقيقة، من تأمل دعوة المسيح، كلمات المسيح التي نقلت عنه في الإنجيل، لعلم علما أكيدا أن عيسى صلى الله عليه وسلم لم يدعو إلى عبادة نفسه قط، ولا قال لهم مرة صلوا لي ولا سجدوا لي. بل يعني نريد، لو أننا فعلا قمنا بهذا العمل، جمعنا كلمات المسيح المذكورة في أناجيلهم لوجدناها لا تمت بصلة إلى عقيدته. أكثر المنقول صحيح في كلام المسيح، ولكن المشكلة في ما أضيف من الحواشي وتصرفات الرواة وما ذكروه مما فهموه هم وأضافوه من عند أنفسهم. لكن كلمات المسيح نفسها عامتها التوحيد أظهر شيء فيها. لأن الأسف قطعة الهزوء والله يتفعين عيسى إلى هنا، طب هو كده هم يعتقدون أولوية المسيح، فتفرقوا عن هذا. لما الحمد لله تفرق الملايين، لا يعني يظن من يقول أنهم أصحاب الأرض أن المسلمين هؤلاء هم العرب، بل هؤلاء نسلوا يعني من أسلم من أهل يعني النصارى في ذلك الوقت. عامة البلاد التي كانت تنتشر فيها النصرانية دخل أهلها في الإسلام طواعية مختارين، فتفرقوا بالفعل عما كانوا فيه من الشك، عما كانوا عليه من الشرك والكفر، وتركوه. وبقي الطائفة هي التي موجودة تولد الآن. القضية يعني فعلا سورة البينة فيها معان عظيمة. ثم بينت مآل الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أنهم في نار جهنم خالدين فيها ولو كره بذا الفضل أمثاله. ممن يقول الأبله الذي يظن أن الله لن يدخل الجنة إلا المسلمين، والعياذ بالله كفر، والعياذ بالله. هذا الكلام يستتاب منه، يعرف أن هذا خلاف نصوص القرآن، وأن الكفار من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم كلهم اخترعوا اختراعات. يقول لك معقولة الناس اللي اخترعوا لنا الاختراعات نفت البشرية يخشوا النار؟ شيء عجيب والله. يبقى اللي اخترع القنبلة الذرية ما ينفعش يخش النار وراها. ده أمر عجيب أن اختراعات الدنيا تكون هي المانعة. القرآن يقول العمل الصالح، وكيف يكون صلاح مع تكذيب القرآن وتكذيب الرسل الكرام واتهامهم بأنهم يفترون على الله الكذب؟ كيف يكون هناك عمل صالح مع الشرك؟ ما سمع ولا علم قط إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ودون ذلك لمن يشاء. والشرك يقتضي، كلمة مشرك يقتضي أن يعلم أن الله موجود. إن هم كلهم يقول لك المؤمنين بوجود الله، يفتكروا أن الإيمان هو الإيمان بوجود الله. هذا يعني كلام عجيب. كيف الشرك يقتضي أن يجعل مع الله ندا أو يجعل الله ندا؟ أشرك بالله، جعل مع الله شريكا، إذا أقر بوجود الله. فكيف يجعلون الإيمان هو إقرار بوجود الله؟ الإيمان بالله وتوحيد الله. قد قال الله عن أهل الكتاب الذين يؤمنون بوجود الله وورود الرسل وورود الكتاب، لأنه مش يسمى أهل الكتاب وهو إيه؟ لا ينتسب للكتاب. قال إن قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والله يعني تعجبت أن واحدة زي منى الشاذلي هي اللي ترد وتقول ده بيشكك في استوابة القطعية من الدين. يعني في الحته دي بس يقول لي كويسه فاقول له في الحته دي بس كتبت على صفحتها حاجه فعلا. والله هذا معلوم من الدين بالضروره ان من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يكون مؤمنا؟ اللي بيشهد له بالايمان انه يخش الجنه رغم تكذيبه للرسول صلى الله عليه وسلم يبقى ما شهدش ان محمد رسول الله. اللي بيقول البوذي اللي عمل اختراع هيخش الجنه ولا الهندوسي اللي عمل اختراع ولا عمل خير للبشريه هيخش الجنه؟ غاندي مثلا عابد البقره هيخش الجنه عشان عمل في شعبه تحرير ونحو ذلك؟ يبقى لم يشهد ان لا اله الا الله. يعني بيقول يعبد الله كل يعبد الله ويؤمن به على طريقته. اهو غاندي بيؤمن به على طريقته في عباده البقر وكان زعيم محبوب من شعبه وساهم في تحرير شعبه من الاحتلال. يبقى غاندي مؤمن بالله عز وجل يبقى انت ما شهدتش ان لا اله الا الله لان دي قضيه وفي منتهى الوضوح والبيان. ونص القران ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه. يبقى ازاي تقول ان هم خير وهم شر؟ اما احتجاجهم بالايه إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهي تتضمن الرد عليهم إن قلنا من آمن بالله واليوم الآخر وربنا ذكر اللي كفروا من أهل الكتاب أنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. والعمل الصالح شرط فيه الإيمان لأن الله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك. طب هم مشركين ولا مش مشركين ولا كفار؟ بس اسمع، وقالت اليهود وزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. نص واضح، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. طب يعني لو قال مثلا إن ربنا واحد لا شريك له ونزه عن كل حد هو المحمد مش رسول الله إذا كان في البطل؟ لو قال أن الله واحد لا شريك له، واحد قال لي منهم كده قال لي طب افترض يا سيدي على مذهب إريوس، مع أن مذهب إريوس انقرض تماما. إريوس ده اللي هو مش حكيت لكم الحكاية دي الأسبوع اللي فات، واحد احد العلمانيين اللي بيتكلموا في هذا الباب واللي بيقول ان انتوا تفتكروا وانت عايز تحصر الايمان في المسلمين بس. فاحد المشايخ قالوا قطعا، فقلت له تريد ان تثبت الايمان لمن كذب محمدا صلى الله عليه وسلم؟ وقف قبل ما يفكر، فقلت له يبقى انت كده ما شهدتش ان محمد رسول الله، ولو انتم بتثبتوا الايمان لمن يقول ان عيسى هو الله يبقى انتوا ما قلتوش لا اله الا الله، انتوا عايزين تقولوا الله اله بس، مش عايزين نقول لا اله الا الله. ده قدح في اصل التوحيد، في اصل الكلمتين شهاده لا اله الا الله وان محمد رسول الله. قال لا، ما اثبتش الايمان لمن كذب الرسول، لكن يفترض ان هو على مذهب اريوس وبيقول ان محمد رسول بس مش هتبع الاسلام. وفي الحقيقه والله باجماع المسلمين هو كافر، ان لو قلت ان محمد رسول الله بس للعرب بس، فهو صلى الله عليه وسلم الذي في القرآن الموحى إليه إن أنت بتصدقه بقى بزعمك، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وهو عليه الصلاة والسلام يقول الذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. فهذا الأمر الآية التي ذكروها إن الذين آمنوا الذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فله أجر عند ربهم هذه في من صدق الرسل. ولم تبلغه دعوة الرسول الذي بعده، عشان كده قلنا اليهود الذين كذبوا عيسى صلى الله عليه وسلم وقد علموا دعوته وكفر. الذين قالوا عن مريم أنها زانية كفر. الذين قالوا عن المسيح أنه ابن زنا كفر قطعا ويقينا. ومن من اليهود؟ طب مين اللي في اليهود اللي في الايه اللي زي ما قلنا ما بلغتهمش دعوه المسيح؟ طب زي ما سمعوش؟ ايوه سمعوا، بس سمعوا انه بيقول ان هو ايه اله، خصوصا الكتاب لم يكن منتشرا. على فكره الناس ما عرفت الانجيل والتوراه من خارج الاحبار والرهبان الا في العصور المتاخره. كان امر مكتوم، نادر جدا من يعرف الكتاب الذي انزل. فعندما يسمعون من النصارى أن دينهم هو عبادة المسيح، فإذا كفروا بذلك لم يكونوا قد كفروا بالمسيح. فالمسألة أن الذين آمنوا من اليهود هم الموحدون الذين لم يقولوا عزير بن الله، إن قالت اليهود عزير بن الله ده طائفة منهم بدليل وجود طائفة موحدة اللي هي إن الذين آمنوا والذين هادوا ولم يكذبوا عيسى صلى الله عليه وسلم ولم يعتقدوا في مريم البهتان العظيم، وإنما كفروا بما يقوله النصارى عن المسيح ولم يطلعوا على غير ذلك. فأما النصارى فالموحدون منهم الذين لم يقولوا عيسى هو الله، الذين يقولوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ولم يقولوا إن الله ثالث ثلاثة، ولم يقولوا عن مريم أنها إلهة، ولم يكذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم. كان في طائفة موجودة قبل بعثته عليه الصلاة والسلام موحدة، بس كانوا قليل جدا، بقايا الاضطهاد الذي تعرض له الموحدون، وده مسجل في تاريخهم، إن إيريوس كاهن كنيسة الإسكندرية الذي عقد من أجله مجمع نيقية الأول كان يقول بأن المسيح مخلوق، وهذا كان عامة من حضر المجمع، قول من عامة من حضر المجمع في القرن الرابع الميلادي لما تنصر قسطنطين بني القسطنطينية وأراد أن يعرف ما عليه هذه الديانة، فاختلفوا عليه اختلافا هائلا، فجمع أكثر من 2000 من الأحبار والرهبان في من أجزاء العالم من الكنائس المختلفة لبحث ما سموه في التاريخ المسيحي بدعة إيريوس، بدعة إيريوس الذي يقول بأن المسيح مخلوق، ومع أنهم كانوا الأكثرية إلا أن الذي فصل في الأمر كان هو قسطنطين. فحسم الأمر لصالح 300 وزيادة قليلة من أصل أكثر من 2000 من الرهبان والقساوسة في أرجاء العالم، ولم يكن هذا عن دليل ولا عن يعني إثبات يعني صحة هذا من الكتاب، بل هم الذين حددوا ما يقبل وما يرفض في هذا التاريخ الأول. في 300 سنة الأولى كان هناك أكثر من 70 إنجيلا متفرقة في الأرض، هؤلاء في هذا المجمع قرروا أن المعتمد من ذلك فقط 4، وأضيفت عبر المجامع بعد ذلك رسائل من رسائل الحواريين وأتباع الحواريين إلى الكتاب المقدس، وإلا لوقا لم يكن من الحواريين بل كان من تلامذتهم، ومرقس كذلك، إنما متى ويوحنا هم المنسوب إليهم أنهم من الحواريين. وألغيت الأناجيل الأخرى ومنعت، ولذلك في نسخ من الأناجيل موجودة في متاحف عندهم وفي مقراتهم، نسخ كثيرة من الأناجيل مكتشفة في حفريات وفي كهوف مختلفة كثيرة جدا عن النسخ التي بين أيديهم، كثيرة جدا في من العهود الأولى. ولذلك نقول كان في هذا العهد في زمن ما قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام طائفة من النصارى يوحدون الله، وكان منهم النجاشي، وطريقته الذين أسلموا معه حينما تلا عليه جعفر رضي الله عنه آيات سورة مريم، فقال والله ما يزيد عيسى على ما ذكرت مثل هذه، وأخذ شيئا يسيرا من الأرض لا يزيد على ما ذكرت، وبكى. وفيهم أنزل الله ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. إذن هذه الآية في من يؤمن من النصارى بالقرآن إذا سمعه فيكون وصفه بأنه نصراني باعتبار ما سبق، كما قالت حفصة وعائشة خشينا عليك من هذه اليهودية، عن مين؟ عن صفية، باعتبار ما كانت عليه، وإلا فقد أسلمت رضي الله عنها، فهذا باعتبار ما كان، أو أنها في الموحدين من النصارى الذين لم يكذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم أو لم تبلغهم دعوته ماتوا قبل بعثته وفي نفس الوقت كانوا على التوحيد. أما من كان قد بلغه التوراة اللي هو العهد القديم عند النصارى يسمونه العهد القديم أو بلغه الإنجيل الذي بين أيديهم حتى وسمع فيه قول المسيح عليه السلام المبثوث فيه فقال بعد ذلك إن الله المسيح ابن مريم فهو كافر مشرك بالله، لأن كلمات التوحيد في الإنجيل أضعاف ما يحتمل أن يفهم منه التثليث، يعني ألفاظ التثليث ليست واضحة، ألفاظ ألوهية المسيح التي يحتجون بها تحتمل تأويلات لا تحصى، وأما نصوص التوحيد الصريح في أن عيسى يعبد الله لا تحصى كثرة تصريحا، وأن الله إلهه يقول إني أصعد إلى إلهي وإلهكم، هم أصعدوا بيقولوا إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم، هي طبعا تعريف في الترجمة هي أصل إلى ربي وربكم، وصعود المسيح نحن نتفق على ذلك معهم، والحقيقة أنهم أنا بقول لي تحريف، بل هو في الحقيقة يدل على بطلان عقيدة فيه، لأنه قال أبي وأبيكم، يبقى الأبوة دي يبقى زي بعض فيها، يبقى الأبوة دي هي أصلها معناها الرعاية ومعناها الربوبية الرب المصلح، ولكن حرفت إلى الأب كما يفعل كثير من الناس. لكن على أي الأحوال صرح بقال وإلهي وإلهكم، عندهم أنه قال المسيح عليه السلام إن الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته، لا إله إلا الله عيسى رسول الله، كلام من على لسان المسيح صلى الله عليه وسلم، اللي يبلغه ذلك ثم يقول عيسى هو الله يبقى خارج من ملة مشرك قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا يضيف إلى ذلك الكفر لمحمد صلى الله عليه وسلم انضاف كفرا فوق كفر. أنا أدعو من يخالف ذلك إلى أن يقوموا لله مثنى وفرادى ثم يتفكروا، والله والله خطر عظيم عليهم، من يصحح إيمان من يشرك بالله ويقول إن الله والمسيح ابن مريم أو إن الله ثلاثة أو من يكذب محمدا صلى الله عليه وسلم أو من لا يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم فهو كافر، ولكن لكثرة الجهل نقول تأملوا النصوص أولا. أنا لا أعني تكفير شخص بعينه لم أجلس معه، ولكن أقول هذا القول كفر بواح لا قفاء فيه، وهذا لا يشك فيه يعني مسلم بل عالم، والحمد لله أن الأمر قد انتشر انتشارا عظيما. أما الصابئين الصابئون والصابئون إن الذين آمنوا الذين هادوا والنصارى والصابئين فهم الذين يعبدون الله ويوحدون، ليسوا عبدة النجوم والكواكب كما قد تقرأ في بعض كتب التفسير، الموحدون منهم الذين يعبدون الله وإن لم يكونوا يتبعون كتابا معينا، وإنما يذكر أنهم يتبعون دين إبراهيم. وأما الصابئة بالاصطلاح المعاصر ممن يعتقد في ألوهية النجوم فلا نذاع في شركهم وكفرهم قبل البعثة النبوية وبعدها، الله أعلى وأعلم. الصابئون المقصودون في القرآن هم الموحدون، الصابئة المولودون في العراق الآن وفي بعض أذن إيران وتركيا هؤلاء من الكفار بإجماع المسلمين لأنهم يعبدون النجوم، نعوذ بالله من ذلك. مسألة الجهل بقى دي يبين له فيها أن اعتقاد أن عبادة غير الله يعني يحتاج إلى تأمل فقط، يتقال له لا إله إلا الله تعني نفي الألوهية عن غير الله، تصحيح إيمان من يعبد غير الله، إن كلام المنشور بيتقال فيه إن عباد الأصنام وعباد الأوثان اللي قدموا خير للبشرية وبيعملوا حاجات كويسة يبقوا هيخشوا الجنة هم كمان، وسب لأهل الإسلام جميعا حين يقول الأبله الذي يعتقد أنه لا يدخل الجنة إلا المسلمين. في زمانك هو معلوم لدين بالضرورة أنا أصبح عندي يعني احتمال في هذا، لكن حقيقة الكلام كفر بواح. أصبح عندي شك في أن المسلمين جميعا يعلمون هذا. أصبح هناك قطاع كبير بسبب أكاذيب من يتكلم في هذا الباب طيلة 30 عاما مضت في وسائل الإعلام، حتى بعض المنتسبين إلى الاتجاهات الإسلامية وبعض الشيوخ يدلس عن نفسه في هذا. ها؟ لا الأزهر الحمد لله بينها، الشيخ علي جمعة بينها وجزاه الله خيرا، جزاه الله خيرا، جزاه الله خيرا. وأنا صراحة أدعو شيخ الأزهر والمفتي وكل علماء الأزهر إلى أن يقولوا قولة واضحة، حيث أن الأمر قد انتشر. من قلبك؟ آه والله، أنا أقول من قلبي فعلا أن هذا الأمر نصر للدين. أنا أقول جزاه الله خيرا فعلا. الشيخ الطيب لما تكلم في هذا الباب وبين كفر من كذب محمد صلى الله عليه وسلم وكذب القرآن وقال إن الله وسلم يوم، جزاه الله خيرا. كان الشيخ علي جمعة جزاهم الله خيرا. ولا بد ان يبين للناس ان كلمه مشايخ الازهر لها كلمه ووزن خطير عند الناس. ولذلك بيان انه لن، يعني اعتقاد اهل الاسلام في انه لن يدخل الجنه الا المؤمنون، الا المسلمون الذين لو في حد في العالم لم تبلغه بعثه محمد صلى الله عليه وسلم وكان موحدا على دين موسى او على دين عيسى، يبقى أنا داخل فيه. إن الذين آمنوا والذين هدوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لو أنا أقول لو في حد ما سمعش على الرسول صلى الله عليه وسلم وما عرفش بعثة عيسى صلى الله عليه وسلم من اليهود، ولا أن عيسى كان بيقول إيه، ولا بلغ التوراة ولا الإنجيل ولا القرآن، وهو على دين موسى موحدا، يبقى ناجي عند الله. لو في حد في زماننا على دين المسيح موحد يقول عيسى عبد الله ورسوله ولم يسمع بمحمد صلى الله عليه وسلم قط ولا بالقرآن، يبقى ناجي عند الله. لكن أين هذا؟ أخبرونا، هل يوجد هذا في البشر الآن؟ ده في القطب الشمالي يؤذن بالأذان الحمد لله، وفي القطب الجنوبي، قارة القطبية الشمالية قارة القطبية الجنوبية أنا أعرف أنه يؤذن فيها بالصلوات الحمد لله. في قارات العالم كلها في كل مكان يؤذن فيها بلا إله إلا الله محمد رسول الله ورفعنا لك ذكرك صلى الله عليه وسلم. أكثر إنسان على وجه الأرض يعني عرف اسمه وشهرت دعوته والرسول صلى الله عليه وسلم. يجعل الله عز وجل حتى ما يريدون به كيدا للإسلام يجعله الله سبحانه وتعالى سببا لانتشاره وظهوره، حتى العمليات اللي هي مخالفة يجعلها الله سببا لظهور الإسلام، يعني زي عدسة التمر دي وخلفة لما جاء به، بس بتبقى يجعلها الله سببا، مش سببا لمعرفة الناس بها دي، مش معنى ذلك الناس تعملها عشان الناس تخش، لا. لكن انا بتكلم ان هم يريدون كيدا الله يكيد كيدا. معلش يا شيخ على كده، انا مش شرط كده ان الدرس وقال انا سيد لكم انا بتشوف منكم انا ما اعرفش انا اسلا جدي اسلا ما اعرفش اي سبيل. اظن ان سمعته من يقول انه ليس يوجد بينه وبين النصارى فرق الا ان جده قد اسلم لاسباب لا يعرفها، ولكنه ويدافع عن التكليف ويقول أن الأقاليم الثلاثة توحيد، أن هذا ليس بمسلم قطعا وهو نصراني باعترافه. خلاص كفاية بقى. الحمد لله، ده من فضل الله، من فضل الله أن أنطقهم بالحق في هذا المقام، أنهم أن الشيخ الأزهر والمفتي جزاه الله خيرا قالوا كلمة حق في هذا الباب. سورة البينة فيها آيات عظيمة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الإيمان لا يحصل إلا بأن يؤمن بالبينة، بالرسول يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. أما أن يكذب القرآن ويكون مؤمنا، نعوذ بالله. خلاص بقى في جزيرة ثانية. يقول أما الحكمة في أمره بالقراءة على أبي قال المزري والقاضي هي أن يتعلم أمي ألفاظه وصيغة أدائه ومواضع الوقوف وصنع النغم من في نغمات القرآن على أسلوب ألفه الشرع وقدره بخلاف ما سواه من النغم المستعمل في غيره. ولكل ضرب من النغم مخصوص في النفوس. والله كلمة حكيمة اللي هي التغني بالقرآن في طريقة الأداء. فعلا كل تغني معين له أثر معين في النفوس. فلما تسمعها ممن أنزل عليه صلى الله عليه وسلم قال فكانت القراءة عليه ليتعلم منه، وقيل قرأ عليه ليسن عرض القرآن على حفاظه البارعين فيه المجيدين لأدائه، وليس التواضع، وليسن التواضع في أخذ الإنسان القرآن وغيره من العلوم الشرعية من أهلها وإن كان دونه في النسب والدين والفضيلة والمرتبة والشهرة وغير ذلك. هذا الأخير ليس ظاهرا، لأن الرسول ما قالها ليصحح له أبي، كما يعرض التلميذ العلم على الشيخ حتى يقال لسنة التواضع في أخذ الإنسان القرآن وغير من العلوم الشرعية من أهلها. لم يكن هذا أخذ للقرآن على أبي، وإنما تعليما لأبي. يقول ولينبه الناس على فضيلة أبي في ذلك ويحثهم على الأخذ منه، وكان كذلك. فكان بعد النبي صلى الله عليه وسلم رأسا وإماما مقصودا في ذلك مشهورا به. الله أعلم. وعندي أمر آخر، أن أبي رضي الله عنه كان من أهل الشام، كان ممن استوطن الشام بعد ذلك، وأهل الشام أكثرهم من أهل الكتاب، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم علمه هذا ليكون حجة له في مناظرة أهل الكتاب. وفعلا سورة البينة من أعظم ما يوضح لأهل الكتاب ما يلزمهم في الإيمان. ولا تقل هم لا يؤمنون بالقرآن حتى نجادلهم به، بل جادلهم بما تضمنه القرآن، وهذا أعظم حجة على الإطلاق. فيني خلاص اسمع بقى، فإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم. يعني تخيل ذكر إيمانهم بالقرآن قبل إيمانهم بالله بل أنزل عليهم تأكيدا لأهمية ذلك، تقول منهم المؤمنون والكافرون. فهي هي دي فيها شرط إيه؟ شرط الإيمان بالقرآن. منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون الذين يؤمنون بما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. نقرأ القرآن على بعضه عشان الناس تعودوا يسمعوا ويتجدون أقرب مودة الذين من الذين قالوا إن نصارى ويسكت، تكمل عشان تعرف إن هم دول. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. النصارى الذين يقولون عيسى هو الله، إن الله ومسيح ابن مريم، الذين يقولون إن الله ثلاثة دخلوا في الذين أشركوا، عشان كده تلاقي عداوتهم قوية ولا ضعيفة؟ ها؟ هم بيحبونا فعلا أقربهم مودة لنا، تجدهم مش مستحملين خالص ويسفكون دماء المسلمين بالظلم والعدوان. وحسبنا الله ونعم الوكيل. كان زمان طب روحوا كده استنوا شوف عندهم عندهم فين. قال مسلم حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجنازه سعد بن معاذ بين ايديهم اهتز لها عرش الرحمن. هذا من فضائل سعد بن معاذ سيد الأوس سيد الأنصار رضي الله عنه. عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الرزي قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء القفاف عن سعيد عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال وجنازته موضوعة يعني سعدة اهتز لها عرش الرحمن. قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حرير فجعل أصحابه يلمسونها أو يلمسونها ويعجبون من دينها فقال أتعجبون من دين هذه لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها وأليها رضي الله عنه. قال حدثنا زهير ابن حرب قال حدثنا يونس ابن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أنه أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبة من سندس وكان أنهى عن الحرير. قال القاضي يعتبر ان ذلك مما حمل عليه بشارته من فضل الله ورضاه عنه وما اعد له من الكرامه عليه ازدحموا عليه اكراما له وفرحا به واظلوه من حر الشمس لئلا يتغير ريحه او جسمه. الظاهر انه رفع الروح او رفع او تضليل الجسد كما ذكر. ابكيه او لا تبكيه، ابكيه او لا تبكيه معناه سواء بكيت، سواء بكيت عليه ام لا، فما زالت الملائكه تظله كيف قد حصل له من الكرامة هذا وغيره، فلا ينبغي البكاء على مثل هذا. في هذا تسلية لها رضي الله تعالى عنهم حقنا بهم. رأي الصحابة كتاب رائع عظيم القدس، الله مش عايز يخلصه.